السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع قال: والشرط التراضي منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. البيع كما علمنا أنه مبادلة، مبادلة عين بعين أو بنفع، ولكن البيع فإن الله لما أحله فإنه قد جعل له شروط لا يصح حتى تكتمل هذه الشروط. ومن هذه الشروط أولا التراضي بين المتبايعين، بمعنى أنه لا يجبر أحد على بيع ماله، بل لا يبيع إلا راضيا من غير إكراه، إنما البيع عن تراض. ولأن الإنسان حر بماله، ليس لأحد أن يستولي عليه بالقوة أو يأخذه سواء باسم البيع أو غيره إلا بحق، فإنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة من نفسه. إذن فالبيع لا بد أن يكون عن تراضي من الجميع. نعم. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. لا يصح البيع من مكره بلا حق، يعني لا يجوز أن نكرهه على بيع سلعته إلا بحق. والحق مثل أن يكون قد رهن سلعة بدين استدانه من إنسان، فإذا حل هذا الدين ولم يجد وفاء، ليس عنده مال يقضي دينه، فإن لصاحب الحق المرتهن له أن يتقدم لصاحب للمدين بأن يتفق معه على بيع السلعة ليأخذ حقه، وإذا بقي شيء يكون لصاحبه. لكن لو أبى وامتنع وماطل فإنه يكره على بيعها، لأن هذا هو المقصود من الرهن. المقصود من الرهن هو توثقة الدين بهذه العين المرهونة، من أجل أنه لو عجز عن الوفاء تباع هذه السلعة سواء عن رضا من صاحبها أو من قبل الحاكم، فهذا هو الإكراه بحق. أما أن يكره على بيع بيته أو أرضه أو غيره بدون حق، فإن ذلك لا يجوز ولا يحل ولا يمضي البيع. نعم. قال: أن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. هذا شرط آخر من شروط البيع، أن يكون كل من المتبايعين جائز التصرف. لا بد أن يكون كل من المتعاقدين المتبايعين جائز التصرف، يعني عاقل بالغ رشيد، فلا يمضي بيع صبي أو مجنون أو سفيه، لأنه غير مكلف وتصرفه غير صحيح، إلا أنه قد يسمح بالأشياء البسيطة في معاملة الصبيان، في الأشياء التافهة التي ليس لها قيمة تستحق الذكر، لكن لو كان له مال كبير من أرض أو غيره فليس لأحد حق أن يخدعه ويقول بعني أرضك أو بعني بيتك ونحو ذلك، فإن التصرف في هذه الأشياء للصغار والمجانين والسفهاء التصرف لولي الأمر لولي أمرهم، إذن فتصرفهم غير نافذ، ولو فعلوا فالعمل غير صحيح والبيع باطل. نعم. قال وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. كذلك هذا شرط آخر، لا يجوز أن يباع حرام، بيع الحرام حرام والعقد باطل، فلا بد أن تكون العين المبيعة مباحة النفع، يعني يجوز الانتفاع بها من غير حاجة لها، لكن أصلا هي مباحة. فالكلب مثلا يباح الانتفاع به لكن له للحاجة، وليس أصلا أنه مباح إباحة مطلقة، يحتاج إليه للصيد أو الحرث يعني حارس، ولا ومع ذلك لا يجوز بيعه، إما أن تربيه أنت أو يهدى إليك معلم، أما أن تشتريه أو تبيعه فلا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وقال ثمن الكلب خبيث. إذن أي سلعة محرمة لا يجوز بيعها، ولو كانت مباحة لكن من أجل الحاجة فقط أيضا لا يجوز بيعها. نعم. قال أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب. نعم، هذه يجوز بيعها التي عددها، إلا الكلب استثناه، ولو أنه يستفاد منه للصيد وغيره، لأنه ورد فيه نص على تحريمه وتحريم ثمنه، تحريم بيعه وتحريم ثمنه. وأما هذه الأشياء كالحبار والبغل مثلا وسباع البهائم التي تصلح للصيد لم يرد فيها نهي، فلذلك يجوز بيعها، كدود القز أيضا لما فيها من النفع وليس فيها محظور، فبيعها صحيح. أما الكلب فقد سمعنا وعرفنا أن بيعه حرام، واقتناؤه لغير ثلاثة أغراض حرام، الصيد أو حرث أو ماشية، يعني يكون حارس، وإلا فلا يجوز اقتناؤه لا ببيع ولا بغيره. نعم. دود القز وبزري. نعم، دود القز الذي ينتج بإذن الله الحرير، وبزره يعني الذي ينتج منه من الذي من نسله من بيض أو غيره، لأنه من نتيجته ومن ما يستفاد منه. نعم. والحشرات. الحشرات التي لا لا لا تضر ولا وفيها نفع وليست محرمة أيضا يجوز بيعها، مثل الجراد أو مثل الأشياء التي مثل يمثلون مثلا بالديدان التي تتخذ طعما للصيد، صيد السمك، فمثل هذا. لكن مثل الحشرات القذرة كالخنافس وغيرها هذه لا يجوز بيعها بحال. نعم. قال والمصحف. المصحف على كل حال بعض العلماء يرى أنه لا بأس ببيعه لحاجة الناس إليه، ولأنه قد لا يستطيع إنسان أن يحصل عليه إلا عن طريق الشراء، ولكن البيع ليس على ما تضمنه مصحف من كلام الله، فهذا لا يقدر بثمن من حطام الدنيا وما فيها من الأموال، لكن البيع على الورق، على الورق وما فيه من المداد وتكاليف الكتابة والطباعة. وأما كلام رب العالمين فإنه لا يقدر بثمن من حطام الدنيا، فلذا يرى بعض العلماء أنه لا بأس في بيعه، لأنه لا يمكن التحصل، يعني أن يحصل عليه كل إنسان إلا عن هذا الطريق وهو البيع. نعم. والميتة؟ أما الميتة فإنه يحرم بيعها قطعا، ولا يجوز أن يبيع الإنسان ميتة ويأكل ثمنها، وإن كانت أحيانا تباح للضرورة. نحن قلنا حتى المباح من أجل حاجة لا يباع مثل الكلب، فهذه للضرورة باب الأولى لا يجوز بيعها، والنص يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر. ولما قيل له يا رسول الله إن شحوم الميتة يدهن بها السفن تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، قال لا، هو حرام، يعني لا يجوز بيعها والاستفادة منها بشيء. أما جلد الميتة فإنه إذا كانت هذه الميتة مما يباح في الحياة، يعني من مثلا بهيمة الأنعام، فإن جلدها استثناه الشرع في الأحاديث، إذا دبغ بطاهر فإنه يطهر ويجوز استعماله وبيعه، لقوله عليه الصلاة والسلام أي إهاب، يعني جلد، أي إهاب دبغ فقد طهر. وأما غير الجلد فلا يباح من الميتة شيء. الجلد على كل حال يتبعه ما عليه من صوف أو شعر أو وبر. نعم. قال والسرجين النجس، يعني الأسمدة النجسة لا يجوز بيعها، وإن أبيح استعمالها للحاجة لكن لا يجوز بيعها، كروث الحمير وغيرها من الحيوانات النجسة. نعم. والأذهان النجسة ولا المتنجسة كذلك، الأذهان النجسة كالتي تتخذ من شحوم الميتة أو من شحوم الخنزير، والمتنجسة التي سقط فيها نجاسة، لكن إن أمكن تطهيرها والتغلب على ما فيها من النجاسة فلا بأس بها، أما إذا لم يمكن فإن حكمها حكم النجسة فلا يجوز بيعها. قال ولا متنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، يعني الأذهان المتنجسة وليست النجسة، النجسة لا يجوز استعمالها بحال، لكن المتنجسة يجوز أن توضع بالسرج المصابيح، أول ما كان عند الناس لا ما يسمونها الآن بالغاز ولا غيره من المواد، والكهرباء أيضا ما كان موجود، كانوا يضعون الزيوت الأدهان بالسراج ويوضع له فتيلة ويشعل فيستصبح به الناس، يكون مصباح منير. فإذا كان عند الإنسان أدهان قد وقع فيها نجاسة يجوز استعمالها للمصباح في غير المسجد، لأن ما ينتج عنها من أبخرة من دخان ويجتمع يتراكم هذا نجس يكون ملوثا للمسجد فلا يجوز استعماله يعني في المسجد. نعم. قال وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. هذا شرط آخر من شروط البيع، فلا بد أن يكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها، فلا يبيع ما لا يملك، ولو باعها فالبيع باطل إلا أن يكون مأذونا له فيها يعني موكل على بيعها، أو يكون وليا عليها كان يكون مال لصبي أو لسفيه أو نحو ذلك، يكون لأن وليهم يتصرف لهم. وأما أن تأتي وتتصرف تصرف فضولي من تلقاء نفسك تبيع سيارة فلان أو أرضه أو عبده أو أي شيء من ماله بدون إذنه فإن البيع يكون باطل ولا يجوز لك أن تتدخل في مثل هذه الأمور، لأن الناس أحرار في أموالهم فليس لأحد أن يتصرف إلا بإذنه إذا أذن لك وإلا فلا. نعم. قال فإن باع ملكا فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. نعم، إذا باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله فلا يصح، يعني لو اشتريت سيارة ثم جئت لفلان وقلت أنا اشتريت لك سيارة ثم قال أنا ما وكلتك تشتري سيارة ولا أريد السيارة، فإنها تلزمك أنت لأنه لم يوكلك ولم يطلب منك، فأنت تصرفك هذا يسمى تصرف فضولي، يعني أنك أدخلت نفسك فيما لا يعنيك، ولا يلزم هذا الإنسان أن يأخذ هذه السلعة، لكن إذا اشتريتها على نيته على نية أنها له ولم تسمه بالعقد، ما قلت أنا اشتريتها لفلان ثم جئت إليه وقال نعم قبلتها، يمضي البيع ما دام له قبل، لكن لو قال لا أقبلها ولا أريدها فإنها تلزمك أنت لأن البيع مضى باسمك ولم تسميه بالعقل حتى تقول لنا لي الخيار إن قبلها وإلا أردها، أنت اشتريت باسمك أنت فتلزمك أنت، وليس لك حقا تعيدها على صاحبه إلا عن طيبة من نفسه يقيلك من البيعة. لو ذهبت إليه وقلت أنا اشتريت هذه السيارة مثلا على نية أبغاها لصاحبي فلان ولكنه مستغني ولم يقبلها فأرجو أن تقبل ردها، فإن قبلها من تلقاء نفسه فجزاه الله خير، ومن قال مسلم قال الله عثرته، أما إذا لم يقيلك فالحق له وأنت ملزما بها. أما إذا اشتريتها من الأصل قلت أنا بشتريها لفلان إن قبلها وإلا رددتها هذا شيء ثاني، إذا قبلها فلان وإلا تردها لأنك اشترت هذا الشرط. نعم. قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمي في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. نعم، هذه هي المسألة التي قررناها، إذا اشترى لإنسان سلعة في ذمته ولم يسمه بالعقد ولكن صاحبه ردها ولم يقبلها ما أجازه فإنها تلزمه هو لأنه لم يسمه بالعقد، ما قال لصاحب السلعة أنا اشتريت هذه السلعة لفلان إن قبلها وإلا أردها، اشتراها مطلقا على أنها له هو الناس ما يدرون. فلما جاء لصاحبه وردها تلزمه هو. نعم. قال ولزم المشتري بعدمها ملكا. نعم، تلزم المشتري يعني بعدم الإجازة، يعني إذا لم يجزه ولم يقبلها فإنها تلزمه ملكا، يعني يملكها بالشراء، إلا أن يقبل البايع من تلقاء نفسه يقيله من البيعة، هذا راجع له. أما إلزاما فإنها تلزم المشتري. نعم. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. قالوا لأن عمر رضي الله عنه أوقف هذه الأراضي وأنها لا تباع، ولكن هناك رأي آخر وأنه كل ما فتح عنوة سواء أراضي أو مساكن فإنه يجوز بيعها والتصرف فيها لمصلحة المسلمين. نعم. قال ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك. نعم، إذا كان هناك بئر وفيها ماء وحولها نبات أعشاب حطب فالناس فيه شركاء، إلا ما استوليت أنت جمعته بنفسك فيكون لك. الشيء اللي تحوزه من نباتات من أعشاب حشائش حطب أو ما أن تستخرجه وتخزنه هذا أنت تملكه، أما نقع البئر فالناس فيه شركاء والحطب كذلك، فليس لك أن تمنع أحد منه، ولا يملكه إلا من يأخذه، يملكه آخذه، فإذا أخذه وحازه ملكه. نعم. ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك. نعم، يعني حشائش أو حطب أو غيره لا يملكه الإنسان إلا بالحيازة، إذا احتششته أنت وحطبته وجمعته فإنك تملكه، أما ما دام على وجه الأرض فهو الجميع، الناس شركاء في الماء والكلى والنار. نعم. أو قال والملح أيضا. نعم. قال يملكه آخذه. قال في ذكر للشروط وأن يكون مقدورا على تسليمه، فليصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء. كذلك هذا من الشروط، من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لأنك إذا بعت ما لا تملك ولا تستطيع أن تسلمه للمشتري فقد بعت ما لا تملك وأخذت مال أخيك بغير حق، وفي ذلك غرر له. وكذلك هو نفسه إذا أنفق ماله بغير شيء بسلعة لم يقدر على تسليمها له ولم يقبضها، فمعناه أنه أضاع ماله بغير حق. ومثل لذلك بطير في الهواء أو سمك في ماء، يعني ماء غزير بحر أو نهر تؤشر إلى سمك تقول هذه وهذه عليك بكذا، طيب اصطدها لي، فإذا حزتها وأتيت بها إلي اشتريها، أو هذه الطيور في السماء في الجو كذلك، كيف أشتري شيء وأنت بنفسك لم تستولي عليها؟ أنا وإياك فيها سوا. كذلك عبد آبق يعني هارب من سيده فلا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه، وهذا أخذ لأموال الناس بغير حق وإضاعة لمال البائع المشتري بغير حق. أو شارد يعني مثل بهيمة جمل أو غيره شرد تبيعه عليه وأنت لم تسلمه له فالبيع باطل. إذن هذا من الشروط، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدور على تسليمه. إذا اشتريت السلعة وسلمتني إياها وقبضتها صح البيع، وإلا فلا، لأنك تأخذ مالا بغير حق، والبائع والمشتري أنفق ماله بغير فائدة. نعم. ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. كذلك سلعة غصبها منك إنسان ظلما وعدوان وأخذها بالقوة، تأتي إلى إنسان وتقول أبيعك سلعتي الفلانية، سيارة أو أرض أو غيره، أين هي؟ تقول والله فلان غصبها مني وأخذها مني بقوة واستولى عليها وطردني أنا، وأنا أبيعها عليك. كيف تبيع عليه؟ طيب وأنا كيف أستخرجها؟ إذا كان عنده قوة وقدرة على أن يأخذها من غاصبها، فربما يقول نعم أنا أشتريها منك ما دامت عند فلان، وأنا إن شاء الله قادر على أن أخذها من فلان، ولكن بدل ما أنها تساوي 20 أخذها 15، لأني سأواجه مثلا شكايات ومرافعات وضيع وقت ومشاكل. هي تساوي 20، لكن ما أشتريها منك إلا 15 مثلا. أو الغاصب نفسه يقول أنا هذه السلعة أخذتها ولن أعيدها لك، لكن إن أحببت بيعها علي فأنا أعطي قيمتها، وإلا فأنا سأخذها بدون بيع. كذلك ما دام تعرف أنك ما تستطيع أن تأخذها منه تبيعها عليه، تتعوض ولا بثمنها، لأنه يقول أنا هذه السلعة أريدها لنفسي وسأخذها منك بالقوة قهرا، لكن إن بعتها علي فخذ ثمنها وإلا فإني آخذها. فكذلك يجوز بيع المغصوب على غاصبه أو من يقدر على أخذه. نعم. قال في ذكره للشروط: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. كذلك هذا من الشروط، أن يكون المبيع معلوم، معلوما عند البائع وعند المشتري، الكل منهم يعرفه، إما برؤية ما تحتمل شك، يقول بعتك أرضي أو بيتي أو سيارتي الفلانية، قال نعم تعرفها، قال نعم كيف ما أعرفها، أعرفها بالمكان الفلاني، طولها كذا عرضها كذا ويحدها كذا من الشوارع، يعني يعرفها تمام، هذا نعم. إما أنه يعرف السلعة معرفة تامة، أو إنك إذا وصفتها له وصفا لا يختلف فكذلك، لكن لو اختلف الوصف عند الاستلام فإن البيع ما يمضي إلا إذا رضي. لو قال والله أنت وصفت لي كذا وكذا والآن وصفك غير صحيح، قلت لي الأرض على الشراء على الشارع من جنوب والشارع من شمال، والآن هي على الغرب وعلى الشرق، لا أريدها، فاختلف الوصف مثلا، أو أنها مثلا مساحة كذا وكذا، أو أنها في مكان مرتفع أو مكان منخفض، المهم اختلف الوصف، فإن البيع لا يمضي إلا إذا رضي، لما رآها عيانا رضي ولو أنه الوصف كان مختلف. أما إذا لم يرضها وقد اختلف الوصف فإنها لا تلزمه ويكون البيع غير صحيح. نعم. قال: فإن شراه ما شرى ما لم يره أو رآه وجهله. كذلك قد يكون أنه رآها منذ سنة أو أكثر أو أقل، لكن نسي أوصافها. فلما رآها فإذا هي غير ما يتصور، فليس هذا البيع ثابت بل هو باطل ولا تلزمه. نعم. أو وصف له بما لا يكفي سلما. وصف له بما لا يكفي سلم. السلم وسيأتي إن شاء الله، السلم هو أنك تعطي إنسان مثلا 1000 ريال نقدا في مجلس العقد، وتشترط عليه أن يحضر لك بعد سنة أو 6 أشهر أو أقل أو أكثر على حسب الاتفاق، يحضر لك مثلا 100 صاع من البر أو من التمر أو السكر أو غيره، موصوف وصفا تام. ما تقول سكر فقط أو بر فقط، لا، لا بد أن يوصف حيث الجودة والرداءة والنوعية. فلا بد أن يكون هذا السلعة المبيعة عليك موصوفة وصفا يكفيها بالسلم، لأن السلم السلعة المبيعة موصوفة وصف ليست حاضرة. فإذا انباع عليك سلعة موصوفة وصفا يكفي بالسلم فالبيع صحيح، وإلا فلا. نعم. قال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. للجهالة والغرر، لأن الحمل في بطن ما تدر هو 1 أو 2 أو يخرج ميت أو حي، الله أعلم. وكذلك اللبن، يبيع عليك اللبن في الضرع ما تدري عن مقداره. ففي غرر وفي جهالة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع كل شيء فيه جهالة وغرر، لئلا يأكل الناس أموال بعضهم بعضا بالباطل. فلا تبيع الشيء إلا واضح جلي مرئي أو موصوفا وصفا كامل لا يختلف. أما المجهول والمعدوم وما لم يوصف وصفا كامل وليس مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيعه أو غير مملوك لصاحبه. نعم. ولا مسك في فأرته. الفأرة معناها هذه بعض الغزال، نوع من الغزال أحيانا ينتج بإذن الله منها جلدة صغيرة تكون بإذن الله مملوءة مسك، ولكن قد يكون كثير وقد يكون قليل، وقد يعني يأتي على ما في نفسك، وقد يكون أكثر وأقل. فلا يجوز بيعه بفأرته حتى تراه يقينا، حتى تعرف جودته ومرداءته ومقداره. وأما أن تبيعه مسكا في هذه الفأرة فقط، يعني في هذه الجلدة، فلا، لأنه مجهول القدر والنوعية تماما. نعم. قال: ولا نوى في تمره. أنا كذلك، لو إنسان عنده بهائم يريد لها علف من النواء، وأنت عندك تمر، تقول: أنا أبيع عليك 20 صاع نواء من هذا التمر، أبيع عليك 20 صاع، أو أبيع عليك هذا النواء الذي في هذا التمر. نعم. فنقول: لا، لأنه مجهول الآن ما دام في التمر. قد يكون إذا وزن أو كيلا يكون أقل مما اتفقنا عليه ما دام أنه في التمر، فلا تحكم عليه، ما تستطيع أن تحكم عليه بأنه، لأنه يختلف حجما مثلا، وإذا اختلف حجم اختلف الوزن واختلف الكيل. فإذا تم نوى في تمره لا يجوز بيعه، لأنه مجهول المقدار مثل اللبن في الضرع ومثل الصوف على ظهر البهيمة، لا يجوز بيعه، لأنه لو قدر حدثا يعني مثلا خرص وتقدير ما قد لا يأتي مثل ما قدر، فلذلك لا ينبغي أن تباع هذه الأشياء إلا صريحة بينة حتى كل منا يأخذ ما له وهو مطمئن، البايع يأخذ الثمن وهو مرتاح لأنه باع شيء ما في خلاف، والمشتري اشترى سلعة يطمئن إليها ويعرف أنه أنفق ماله بحق. أما صوف على ظهر البهيمة أو لبن في بطنها في ضرعها أو حمل في بطنها أو نوى في تمره فلا. نعم. قال وصوف على ظهره وفجل ونحوه قبل قلعه. كذلك الفجل والبصل، مع أن هذه المسألة يقولون يمكن استظهاره ومعرفته بأن تقلع من كل جهة تقريبا حبة وحبتين ويقاس عليها في الغالب ما حولها من المزروعات فجل أو بصل أو غيره، إلا أنه في على رأي المؤلف رحمه الله يقول لا يجوز، لأنه قد يختلف، قد يكون بعضها مثلا كبير لأنه غائب في الأرض ما ندري عنه، قد يكون بعضها كبير وقد يكون بعضه يعني جذوره صغير، إلا أن البعض الآخر من العلماء يقول هذا يعرف بقياس بعضها على بعض، إذا أنك أخذت من كل جهة حبة وحبتين ورأيتها متساوية ومتقاربة جاز بيعها. هذا، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم وغفر لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول سألنا ما فهم ما معنى دودة القز. دودة القز هي دودة صغيرة تنتج الحرير بإذن الله، هي من ريقها بإذن الله تطوي على نفسها، ثم في النهاية تموت في وسطه ويؤخذ الحرير، لكن قد يكون له بزر يعني بيض يستفاد منها أيضا فقس ويصير مكانها، وهذه قد يكون فيها أماكن معينة ليس في مكان في كل مكان يوجد، لأن الحرير الذي تنتجه هو الحرير الصحيح الأصلي الذي لا شك فيه، ليس حريرا صناعيا بل هو طبيعي صحيح، وهذا غالي الثمن وقليل الوجود. يقول السائل ما صحة هذا الحديث أن جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي ثلاث مرات أعطاه الله بكل واحدة عشرا وبنى له بيتا في الجنة. من صلى علي ثلاث مرات أعطاه الله بكل واحدة عشرا وبنى له بيتا في الجنة. ما أذكر هذا الحديث، إنما الذي نذكر أنه يغفر له عشر سيئات ويكتب له عشر حسنات، والحديث الثاني من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأما هذا الحديث الذي تذكر ما أذكر أنه مر عليه والله أعلم. يقول السائل إذا صليت في مقدمة المسجد ثم خرجت ودخلت من الباب الثانية هل أصلي تحية المسجد؟ يقولون إذا كنت خرجت على نية الخروج والمفارقة للمسجد ثم رجعت بدالك ورجعت فإنك تصلي، لأنك بخروجك قد نويت الخروج على المسجد. أما إذا خرجت للوضوء أو خرجت لتدخل من باب آخر ما تستطيع أنك تمر مع وسط المسجد، فأنت في هذه الحالة ما خرجت، يعني ما تعتبر خارج بحيث أن تلزمك تحية المسجد والله أعلم.